سَأَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الله أكبر. فبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا ربنا يهيئك يا شيخ الله يفتح عليك. الله أكبر. إن يوم الفصل كان ميقاتا. فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. يا سلام الله الله الله يكرمك الله يشفيك الله يفتح عليك. كمان يا شيخ كريمك ربنا ما يجبر خطرك كمان يا سيدنا كمان النبي بدنا يا سيدنا اللهم صل على حضرة النبي. إن للمتقين مفازا. يا سلام يا سلام كده كده حدائق وأعنابا. طيب طيب وكواعب أسرابا. وكأسا دهاقا. السماوات والأرض. تعالى عظم شأنك يا رب. رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق إلى ربه مآبا الله خلي خلي الله أكبر ما يسكني العيد يا خدع يا عزيزة رأيك من شخص رأيك تعليق ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح

وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أم كانت ليلها وأخر والأرض بعد ذلك دحيها ذلك دحينا عامكم الله الله الله وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مصاب ربه ولا النفس عن الزواج فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يا سلام لا لا لا يا شيخ يا شيخ أين موسى فيم يا عيني سجدنا مهما أنت من بكاد يسألونك عن الساعة أيان موسى فيم أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيما أنت من ذكر إلى ربك Bye. Bye. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر. الله الله الله.